حتى تكون مستقلة في الهيكل، من يعين الهيئة؟ الجمعية العمومية. طيب، واستعرضنا أيضا أن بعض الهياكل، أن الهيئات الشرعية إذا كانت في مستويات أقل من ذلك تكون تحت مجلس الإدارة أو تحت الإدارة التنفيذية، تكون يعني أقل استقلالية وحيادية. نص المعيار أيضا على قضية على تعيين الهيئة الشرعية، قال يعينها المساهمون في الجمعية العمومية ويحدد مكافاتها ويرشح من مجلس الإدارة. يجب أن يكون هناك خطاب للتعيين يبين فيه صلاحيات الهيئة، يبين فيه أيضا أن المؤسسة تعزم على العمل وفق النظام المصرفية الإسلامية أو المبادئ الشرعية. في حالة استغناء عن عضو من أعضاء الهيئة الشرعية فإن هذا يجب أن يكون بموافقة من الجمعية العمومية، ولا يمكن فقط إدخال الأعضاء وإخراجهم بناء على قرار من السلطة التنفيذية أو من مجلس الإدارة. تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضائها، تكون هيئة، طبعا هذا نحن نتكلم عن المعيار الضبط رقم 7 اللي هو الآن أظنه تعدل وأصبح اسمه معايير الحوكمة. هذا في المعايير نفسها، في معايير الحوكمة لا يوفي عندها إصدارين اللي هو المعايير الشرعية، وعندهم المحاسبي والأخلاقي مجلدين، مجلد واحد هذا والثاني فقط. هذا متعلق بالفتاوى الشرعية، هذاك متعلق بالمراجعة والمحاسبة والحوكمة والأخلاقيات. تكون هيئة من فقهاء متخصصون، ذكرنا ذلك. يجب أن لا يقل أعضاء الهيئة الشرعية عن 3 أعضاء، فغالب الهيئات الشرعية تقريبا مكون من 3 أعضاء، في بعض الهيئات أكثر، يعني عندنا في البلاد تقريبا 6، الراجح هي أظن 5 تقريبا. يجب أن لا يكون بين أعضاء مديرين في المؤسسة ولا تضم مساهمين ذوي تأثير فعال. هذا وش يأثر عليه؟ قرارات اللي هي الحيادية والاستقلالية. كان أنا شفت في أحد الهيئات، كان في أحد أعضاء الهيئة كان له سلطة تنفيذية في المؤسسة اللي كان موجود فيها، طبعا الآن طلع من المكان هذا. فيجب أن لا يكون من أعضاء الهيئة الشرعية أي شخص له يعني لا تكون له مصلحة في البنك أو في المؤسسة التي يعمل فيها. كيف؟ إذا كان من الجمعية العمومية معناه أنه مالك في البنك. أنا ما أظن المعيار أكد على هذه القضية. طبعا في فرق بين أنه يكون مالك وبين يكون له عمل تنفيذي، سلطة فيه، يعني ما يكون رئيس تنفيذي أو كذا وكذا وكذا. المعيار ما تطرق لقضية أنه يكون يملك، ولكن أنا أشوف من وجهة نظري المفروض يجب أن يكون العضو الهيئة ماله أي مصلحة في الجهة التي يكون عضو شرعيا لها، بالذات اللي أبعد من ذلك أن يكون له تعاملات مالية معها، كأن يكون له مثلا يعني شركة مثلا مقترضة من البنك أو شيء من هذا القبيل، يعني أو حساب استثماري أو ما إلى ذلك. فبالعكس يعني مفروض عضو الهيئة دائما يحرص على قضية الاستبراء يعني من كل هالجوانب. جميع الهيئات الشرعية الآن في المملكة وأظن في أغلب دول العالم تصرف من الجهة التي عينت ال أي ما أعرف دولة في العالم هيئة شرعية يصرف لها من طرف خارجي. احنا ذكرنا هذه يعني ردينا على هالقضية بأكثر من نقطة. من يرد على الشيخ؟ يقول الآن أن الهيئة الشرعية أنها تأخذ المكافآت، طبعا هي اسمها مكافأة وليست راتب، هذا المكافآت من الجهة، لا هي تأخذ من المؤسسة بغض النظر من جمعية ولا حددتها الجمعية العمومية، قالت خلاص مثلا العضو له مبلغ كذا، الصرف يتم موافقة الرئيس التنفيذي فيجي من المالية. لكن قلنا ردينا أول شيء أن الهيئة الشرعية معينة من الجمعية العمومية، تمام، فقراراتها تستمد استقلاليتها من الجهة اللي عينتها، فهي جهة خارجية أصبحت. هذا واحد. اثنين، مش قلنا سم لا تكون لها مصالح، قراراتها ملزمة مثل ما ذكرنا أنها من معينة من الجمعية العمومية. وضربنا مثال عفوا أن مثلها مثل المراجع الخارجي، فهو يتقاضى من الجهة ومع ذلك يضع، فهو يعتبر مستقل ومحايد. جيد. كيف نضمن قضية استقلالية الجهات اللي مثل هذه؟ يعني الآن المراجع الخارجي ليش حنا نقول له والله ترى جهة مستقلة؟ ليه؟ في معايير حوكمة لعمل المراجعين الخارجيين، وهذا اللي حنا قاعدين نقوله قبل الصلاة. نقول الآن المملكة إن شاء الله قريبا ستصدر معايير، ماليزيا أصدرت معايير، في معايير حوكمة وفي هيئة عليا تحوكم عمل الهيئات الشرعية. دول الخليج كلها أصدرت معايير للحوكمة، آخرها الإمارات وعمان أصدرت أيضا، بقي بس السعودية فقط اللي ما أصدرت. السودان من قديم عندها هيئة، فبالتالي ما ينقصنا هنا في السعودية، أتكلم بشكل خاص، تنقصنا اللي هي المعايير، معايير الحوكمة. فعندما توجد هذه المعايير تصبح الهيئات أكثر استقلالية وحيادية في قراراتها. تفضل. هذه يا شيخ المعايير استرشادية إلى أن تقر من جهة نظامية في البلد. يعني هي الأيوفي جهة مستقلة، ترى هي لا تخضع لحكومة البحرين، تمام، هي جهة مستقلة بس البحرين هي تبنتها، تتقاطع في بعض. طبعا ما أتكلم عن المعايير الشرعية، أنا أتكلم عن المعايير الحوكمة. لا، المعايير الشرعية هي معايير وضوابط شرعية للمنتجات. لما تفتح هنا تجي تقرأ القبض، مسائل لقضايا معينة، تقرأ هنا الأوراق المالية والأسهم. لا، هذه اللي تو هذا لو سمحت، أي تكوين الهيئة الشرعية، هذا نص يا شيخ، معيار الضبط 7 الفقرة 1-7، تتكون هيئة من فقهاء متخصصون. يعني لجت جاء المراقب ودخل شاف الهيئة فيها ناس مو متخصصين في الفقه الإسلامي، في الفقه والمعاملات، يقول عليكم ملاحظة. والحوكم أين بالفتوى؟ لا لا، وهذا اللي نقول. كنا في اجتماع مع مؤسسة وكان في نقاش، قالت المؤسسة أنا لن نضع هيئة شرعية، الاجتهاد مفتوح للهيئات ولكن سنضع معايير حوكمة بحيث أننا نضمن. يعني الآن خلنا أعطيك أمثلة، في جهات، يعني إحنا مثلا في بنك البلاد عندنا القطاع كبير. يعني عندنا دراسات، عندنا الرقابة، وعندنا وحدة للدعم والتنسيق، تمام؟ في جهات عددنا تقريبا، عندنا استقالات واجد في الناس، العدد كم أحيانا، لكن تقريبا من 16 إلى 17 موظف. في بعض البنوك في موظف واحد، جيد، موظف واحد هو المراقب وهو المستشار وهو الأمين وهو كل شيء. إذا صدرت إذا صدرت المعايير من المنظم، ما هذا غير مقبول. يجب أن تنفصل مهمة البحث والتطوير عن مهمة التدقيق والمراجعة. يجب أن تكون أعضاء الهيئة الشرعية أقل شيء ثلاثة. ما يتفرد أحد بالقرار. في بعض الهيئات الشرعية الآن المستشار يتصل على بعض واحد من أعضاء الهيئة الشرعية ويأخذ منه الفتوى بالتلفون. إيش رأيك وذا ويصدر بين عليه قرار. تمام، من واحد one to one، مو بسبعة في واحد. ففي إشكال مهما كان، مهما بلغ البشر من النزاهة والورع والتقى، فيجب أن يكون ضابط. إن الله يزع بالقرآن ما لا بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. جيد، فيجب أن توضع هذه الضوابط. فالضوابط عودا على بدء لن تتكلم عن أحكام القبض وأحكام الإجارة وأحكام، لا، ستتكلم عن حوكمة الشرع التي مثل هذه، قريبة لهذه. حسب الجهة، حسب مثلا المعايير ماليزيا، زين، معايير خاصة فيهم، في جزء منها معتمد على المعايير الحوكمة حقت أيوفي، وجزء منها لا متعلق فيهم. يعني مثلا معايير الأيوفي ما نصت على هيئة مركزية، ماليزيا عندها هيئة مركزية. جيد، مثلا أظن البحرين اعتمدت معايير أيوفي الشرعية. جيد، أظن تركيا وباكستان، في أكثر من دولة اعتمدت معايير أيوفي الشرعية والحوكمة. جيد، لا، احنا عندنا هيئة شرعية استرشادية. احنا بنجي الآن نجينا عند الأمانة، كيف بتكلم لكم كيف احنا نعد الدراسات والبحوث للهيئة الشرعية. جيد، باقي عندنا في معيار الضبط للهيئة أن تستعين بمتخصصين في الإدارة الأعمال والاقتصاد والقانون والمحاسب وغيرها. ما أنا أقول هنا مو للهيئة أن تستعين، بل يجب على الهيئة أن تستعين. إحنا نتكلم عن منتجات واشتقاقات للمنتجات جدا معقدة، جدا معقدة. تصور منتجات، يعني لجينا نتكلم عن الأفراد، احنا نتكلم عن السيارات والعقار وما الى ذلك، منتجات جدا يسيره فيها تعقيد، لكن كل ما تطلع تروح للادوات الماليه تتعمق فيها، فانت تحتاج الى اشخاص فعلا متخصصين في هذا المجال، يجون للهيئه ويشرحون لهم ويعطونهم. مهما بلغ عضو الهيئه من الذكاء والفطنه والمعرفه، فلن يستطيع أن يفهم هذه المنتجات، فيجب على الهيئة أن تستعين بمتخصصين. مهام هيئة الرقابة الشرعية تقوم بوظيفتي الفتوى والمراجعة. جيد، هذا بنص المعيار. بعض الجهات فتوى، في بعض البنوك تفتي فقط الهيئة، وهذا كأنها أصبحت جهة استشارية. جيد، الهيئة هل تقوم بالمراجعة بنفسها أو تعين مراجع خارجي، أو يكون لها جهاز داخل البنك يقوم بعملية المراجعة؟ في البنوك يعني خلنا نأخذ البنوك الثلاثة الراجحة والإنما والبلاد، هي يعني حالة دراسية لنا أساس بس تصير واضحة. البنوك الثلاثة عند الهيئة الشرعية ما عينت مراجع خارجي، يعني ما جابت مثلا ديلوت ولا جابت أنسترينج أو جهة برا من برا تراقب، لا، عينت إدارة داخل البنك هي اللي تعين مديرها، وهي الهيئة هي اللي تعين الأمين الهيئة وتعين مدير القطاع، بحيث أن يعني يعين فريق تدقيق يراجع. هذه التقارير التي والملاحظات كلها ترفع للهيئة الشرعية. هذا نموذج في بعض أظن في الكويت، يعني يجب أن يكون في مراجع خارجي. لا مراجع خارجي، لا مستقل مكتب. إيه لو لاحظنا هنا وين راح، هنا لو لاحظنا هنا إيه، هذه أمانة الهيئة الشرعية، الرقابة الشرعية، هذه الرقابة الشرعية الداخلية المفروض. جيد، هذه هي التعيين الهيئة. لو تلاحظت هنا في خط متقطع متصل بين أمين الهيئة الشرعية ومدير القطاع بالهيئة، فكل الريبورتات والتقارير والذا ترفع من هنا مباشرة للهيئة الشرعية. الصلة بين الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية ارتباط إداري، إداري في النهاية أنت تعتبر موظف في الجهة، فلازم منك تداوم، لازم لك حضور انصراف، حتى عليك ملاحظات إدارية لازم. سم صحيح صحيح، لكن لو مثلا كان فيه تعسف من الرئيس التنفيذي مثلا ضد مدير القطاع، الهيئة تقدر تتدخل وتفرض. اي فبالتالي لازم يصدر خطاب من الهيئة يعين الأمين. وضحت الصورة يا اخوان؟ لازم توافق الهيئة على مدراء هذه الإدارات الثنتين. هذه طبعا يعني مستحدثة عندنا، بس لكن الثنتين هذه لازم الهيئة توافق على مدراء إداراتها. جيد، في الأمانة بنجي الآن. طيب وين رحنا ووصلنا؟ طيب مهام الهيئة تقوم بوظيفتي الفتوى والمراجعة. جيد، مراجعة شرعية يجب أن يكون لها، مراجعة شرعية سواء تعين من الخارج، يعني في الكويت في مكاتب مراجعة كثير شرعية، أي تجي الهيئة تتعاقد مع مكتب عن طريق البنك أنه يجي ويراجع على عمل البنك الشرعي. جيد، في السعودية عندنا قليل، في مكاتب بس قليلة، الأكثر أن المراجع الشرعي الذي يرتبط بالهيئة الشرعية من داخل البنك. جيد، تفضل. لا مكاتب مستقلة، قد يكون عندهم جانب قانوني أو كذا، بس أنهم لابد يكون عندهم تخصص في هذا المجال، وهو حديثة، صناعة حديثة على السعودية. طبعا في مكاتب الآن تقدم خدمات الأمانة، تقدم خدمات الهيئة نفسها، تقدم خدمات المراجعة والتدقيق. جيد، بعض الجهات ما تقدر تتحمل تكاليف مثلا أن تنشئ هيئة وتجيب لها جهاز، إذا بتوظف مثلا 20 موظف صعب، فتتعاقد مع جهة خارجية تقوم بهذه المهام. هذه الجهة تكون عندها هيئة شرعية وهي تعرض عليها المنتجات وتقيم الفتوى في هذه المنتجات. جيد، هذه صناعة لابد أنها تتطور عندنا هنا، لابد. احنا مثل ما ذكرت لكم احنا جالسين ننتقل من طور الى طور، من وقت اذا ما كان صفر احنا في المصرفية الإسلامية الى الان اصبحنا يعني الحمد لله تقدمنا كثير، المأمول اكثر. وانا تو في وقت الاستراحة كنت اتسولف مع الاخوان، فقول احنا ترى احنا نتكلم عن المصرفية الإسلامية، ما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي. هذه جدا قضية مهمة جدا، الاقتصاد الإسلامي شيء اخر، ونحن يعني ننظر له بدربيل من هناك. زين، احنا بمكبر تلسكوب. تمام، فالمصرفية الإسلامية هي أداة لتصحيح الاقتصاد، او عفوا المعاملات المصرفية المبنية على الاقتصاد الرأسمالي. فلما يجيك واحد اقتصادي يقول المصرفية الإسلامية تدعم مثلا الفقراء وتعزز كذا، ويبدا ينزل مقاصد الاقتصاد الاسلامي على المصرفيه الاسلاميه، نقول انت قاعد تحوس. هذا مو صحيح، هذا بس تكون صوره واضحه. فلما يجي واحد يجي يا اخي انتم بنك اسلامي المفروض انكم تدعمون وتعطون خصومات، انا في النهايه انا فاتح عشان اكسب، ما فتحت عشان جمعيه خيريه. لازم تصير صوره واضحه هذه، لان في انا اقرا في بعض المذكرات المصرفيه الاسلاميه وفوائدها واثرها على المجتمع، لا اثرها دمار على المجتمع. في النهايه هي بنك واداه راس ماليه مقيته. لازم تصير الصوره واضحه، البنوك اداه راس ماليه، احنا قاعدين نعدل هذه الاداه حتى يعني يتعامل الناس بعقود شرعيه، نصحح العقود. اي في المغرب يسمونها البنوك التشاركية، التشاركية أظن في تركيا، يعني بنك زراعات التركي بنك إسلامي يسمى زراعات، ما سمي بنك إسلامي لأنه يدعم المواضيع في الزراعة وما زراعة وكذا. فبس هذه نقطة كنت حابة أذكرها في المقدمة، وأنا أصلا دخلنا متأخرين وكذا فما ذكرتها. فهنا نتكلم الآن عن تصحيح العقود التي تتعامل في البنوك التقليدية. جيد، فبدل ما تتعامل بعقد غير شرعي تتعامل بعقد شرعي. الحمد لله تجاوزنا يعني احنا الان في البنوك محل الدراسة، عشان ما حد يزعل علينا بعدين، محل الدراسة الراجحي والإنما والبلاد، ما عندنا عقود غير شرعية. أنا عشان كذا قلت محل الدراسة، ما أعرف الباقيين. البنوك الإسلامية ثلاثة، اثنان من المنشأ إسلامية، البلاد والإنما نشأت إسلامية مباشرة، الراجحي تحول، الأهلي تحول، الأهلي عمال يقري، الجزيرة تحول إن شاء الله، تحول إن شاء الله ما أدري. صحيح 11 عدد البنوك، 11 أربعة يعني إسلامي، أي البقية الأهلي بعد خمس يعني من الاكتتاب 5 سنوات، الآن باقي 2 سنين الظاهر. أي جيد، فبس هذا حبيت أن أنوه على هذه القضية حتى تكون واضحة للجميع. فإحنا نتمنى إن شاء الله اللي يجي اليوم إحنا نتكلم في مثل هذا المكان ونقول الاقتصاد الإسلامي، وإحنا الآن قاعدين نشتغل على تحويل إلى الاقتصاد الإسلامي والأدوات الإسلامية، لأن يعني أول شيء لازم نسوي عشان ذا لازم نصك البنك. البنك هو الأداة الأساسية والذراع المهمة والقلب النابض للاقتصاد الرأسمالي، هو النافذة اللي تأخذ القروض وتعطي قروض. ترجع للشيء الصحيح، تبيع وتشتري، تدخل في مغامرات ومتاجرات، هذا هو الصحيح. تصير وسيط خدمات، لا تصير وسيط خدمات. البنك وش قاعد يسوي؟ البنك قاعد ياخذ فلوسنا كلها ويعيد اقراضها، تمام؟ سم؟ لا احنا نتكلم عن الأداة التقليدية. زين، الأداة التقليدية البنك شباك، هو قاعد كذا ياخذ من هنا ب1% ويعطي من هنا ب2%، هو هذا اللي قاعد يسوي بالضبط، اسلامي مو باسلامي. اخذ منك من هنا بصيغة واعطي من هنا بصيغة. البنك نفسه لا، البنك وش يسوي؟ البنك ياخذ الفلوس ويجزئها حسب سياسة المخاطر عنده، ويبدأ يقرضها في البنوك التقليدية أو يستخدم صيغ شرعية أساس يوزع هذه الفلوس، فيقول هذه للأفراد في سيارات وعقارات وفقا للسياسات وهذه للخزينة تستثمرها في أدوات مالية منعدمة الخطورة، زين تبي إسلامي ولا غير إسلامي؟ من اللي قال مثل؟ ترى أنا ما انتبهت الشيخ. غير إسلامي قروض، أروح البنك أو جهات مصنفة تريبل أي وأعطيها. إسلامي لا، يعني مصنفة ألف ألف ألف، يعني منعدمة المخاطر، يعني مية بحول الله أنها راح تسدد، وأخذ عليها عائد أقل طبعا. كل ما قلت المخاطر، هذا في التجارة بشكل عام، كل ما قلت المخاطر كل ما قل هامش الربح. فعساس كده تشوف عند الأفراد هامش الربح أعلى منه في شو اسمه، لا في الخزينة. لما تجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعطونهم هامش الربح أعلى، الشركات الكبيرة هامش الربح أقل. طيب هسه ما يريح علينا الوقت. لا لا، أنا أقول لك اليوم هذا، يعني أنا أسأل في أمام الله عز وجل، ما عندنا عقد في البنك يوقع البنك أو يجريه البنك غير شرعي، كله موافق عليه من الهيئة الشرعية. أتكلم الآن عن بنك البلاد كلها، من حتى تعاملاتنا مع مؤسسة النقد اللي كانت قبل فترة بسيطة تقول أنا ما أتعامل بشيء غير الراجحي جزاهم الله خير تجربتهم السابقة، ألزم مؤسسة النقد أنها تتعامل في السلع، تبيع وتشتري، وقضية الإقراض بينها وبين البنوك وجدنا أكثر من صيغة لها، فنقدر نشغلين. بس كذا اللي قالوا أن الهيئة العليا ستلغي دور الهيئات الفرعية، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا. الهيئات الشرعية تقعد من يوم إلى يعني سنوات قادمة لين تنتهي المصرفية، وهم كل لازم كل فترة يحتاجون إلى عقود جديدة. طيب بس آخر سؤال عشان نمضي. نجي إن شاء الله. لا، كانت الاقتصاد الإسلامي اقتصاد حقيقي قائم على شيء حقيقي، أنا أبيعك كتاب أخذ منك مقابل الكتاب، مثال مبسط معليش. في الاقتصاد التقليدي أو في الرأسمالي، زين أنا أعطيك فلوس وأخذ منك فلوس، تمام. في الاقتصاد الاشتراكي ما في فلوس، أخذ منك وأعطيك شيء. هذا مثال تقريبي. الاقتصاد الإسلامي التوازن، دائما تذكرون يمكن يطلعون صورة دائما اشتراكية الرأسمالية الإسلام. الإسلام تجي الملكية، الملكية متوسطة في يقيم حق الملكية الفردية ولكن لا يهمل ملكية الجماعة. الاقتصاد الرأسمالي متطرف في الملكية الفردية، تمتلك ما تشاء على حساب الجماعة، على حساب. أول قرار سواه ترامب لما جاء، وش سوى لما صار؟ لا لا، سوى شيء يعني يسمونه بروفيشنال، رأس مالي بروفيشنال. لا لا، ألغى قرار لأوباما. أوباما طلع شيء اسمه أوباما كير، عيادات أوباما للصحة، قام ترامب والغاها. ايش دخلنا الحين في السياسه؟ فالغى القرار هذا، قال ان هذا يضرب في عمق الاقتصاد الراسمالي، لانك معك ريال تعيش، ما معك ريال تموت. هذا باختصار هذا هو الاقتصاد الراسمالي. إيه. اكبر ازمه في امريكا الان هي ضمان الصحه. مواطن امريكي اذا ما معك بطاقة تأمين تموت. طيب تقوم بفتوى المراجعة، خلونا في الحركة الحلوة. طيب قلنا صلاحيات الهيئة، أول شيء قراراتها ملزمة، اطلاع الكامل وبدون قيود. يا شيخ اطلاع الكامل وبدون قيود. متى ما شعرت الهيئة الشرعية أنها لا تستطيع أن تطلع أو على أي شيء داخل المنظمة، فبالتالي يجب أن ترفع يدها وتمتنع عن الفتوى. جيد، بدون قيود. مسؤولية الهيئة الفتوى، الرقابة، التقرير عن وضع الالتزام الشرعي، وهذا جدا ضروري. تكلمنا يعني كثير عن الفتوى والرقابة، لكن الوضع الالتزام الشرعي مثل ما ذكرنا في الجمعية العمومية يجب أن تقرر الهيئة عن وضع التزام البنك، هل هو ملتزم، ملتزم بقراراتها، ملتزم بتوجيهاتها أو لا. لأنه إذا الهيئة جاء اجتماع الجمعية العمومية وهم ايش معناته؟ ما في استقلالية، ما في حياد، عليهم قيود، أي ما يتنفذ القرار. فبالتالي جت الهيئة وتلت البيان، عاد شوف الهيئة والله جت شافت من المصلحة أنها والله تسكت عن جوانب أو تحل مشكلة مع الجهة، هذا راجع للهيئة، تمام. لكن القضية أن ما عليها قيود أنها تتكلم. اللي يخليها يتكلم منه مفروض المعايير، مفروض إذا جاء مثلا المراجع الخارجي اللي عينته المؤسس النقد، نفترض مثلا في واقع السعودية مثلا مثال، وجاء للهيئة الشرعية ودقق على أعمالها ووجد أن في أشياء في البنك تعارض قرارات الهيئة الشرعية، وأن الهيئة الشرعية سكتت. فلما حقق في القضية وجد أن الهيئة سكتت وجاء مثلا البنك أو في تعارض مصالح أو من شيء، هذا خطأ، فضل هيئة شرعية خلاص، هذه توكل على مع السلامة، جوا هيئة جديدة. واضح الصورة يا إخوان؟ الحوكمة. فبالتالي أن الله يزع بالسلطان، هذا هو السلطان. مشايخ إن شاء الله أنهم على قدر من الجلالة والعلم من اللي خالف قرارات الهيئة؟ الهيئة أصلاً البنك يعني تعوض الله من شرهم، الهيئة كل شوية عليكم تطهير عليكم ما يحتاج هي. بس أنا أتكلم أنه لابد وجود معايير للحوكمة حتى تحوكم عمل الهيئات الشرعية. مسؤولية الإدارة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية، وهذا أيضاً جداً مهمة. مسؤولية الهيئة الفتوى، الرقابة، التقرير عن الوضع. زين، لو جاء مثلا خلنا نفترض جاء المراجع الخارجي وجد ان فيها قضايا ما التزم فيها البنك بقرارات الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية ما انتبهت لهذه القضايا او انها ما شملتها مراجعتها، فمن المسؤول عن ذلك؟ ليست الهيئة الشرعية، الإدارة. ليش؟ هي التي تلتزم، وهذا ليس بدعا. يعني في المراجع الخارجي في الأمور المالية لما يجي ياخذ ايش؟ 5 تأكيدات من مجلس الإدارة يوقعون عليها، ولا ما تبرأ بذمة مجلس الإدارة. ومن ضمنها أننا يعني ملتزمون بالمعايير وكذا وكذا وكذا وكذا، لا تحضرني حقيقة الخمسة، لكن يجب أن مسؤولية تطبيق أي معايير وأي قرارات شرعية هي مسؤولية الإدارة، يجب أن تطبقها. فبالتالي لو قالت الهيئة مثلا المنتج الفلاني كذا وكذا وكذا بهذه الطريقة، ثم تخبوا عن الهيئة الشرعية بعض التفاصيل اللي ما اكتشفت فيما بعد، جاء مدقق خارجي مؤسس النقد يعني صارت الحياة طويلة كذا وجت وراجعت كذا وقالت خلنا نشوف وش قاعد يسوون، فلما جاءوا لقوا في خلل، وفعلا الهيئة قررت عن كل شيء وعندها رقابة لكنه فعلا هم مخبين هذه المسائل، المسؤولية على الإدارة. إذا بذلت الهيئة وسعها يعني وفي المراجعة والتدقيق، فإن المسؤولية على الإدارة. طيب، الهيكل التنظيمي تكلمنا عن الهيئة وين مكانها. الآن هيكل تنظيمي لهيئة الرقابة، أول شيء لابد يكون عند الهيئة جهاز أمانة، وهذا الجهاز جدا ضروري ومهم وأهم من الهيئة. يصلح والله. هو أكثر من دينمو الهيئة. قوة الهيئة الشرعية بقوة أمانتها. جيد. أيضا لابد يكون للهيئة جهاز المراجعة الشرعية الداخلية. هذا في واقعنا الآن هنا. إحنا ما عندنا معايير، لكن هذا بناء على معايير الأيوفي. يجب أن يكون فيه داخل. طبعا هذا نقاش طويل. من يتبع جهاز الرقابة الداخلي؟ هل يروح يتبع لجنة المراجعة؟ هل هو يتبع للهيئة الشرعية؟ هل هو من يتبع التقارير ترفع للهيئة الشرعية؟ نقاش طويل في، طبعا مو في المعايير، نقاش طويل بين أصحاب الصنعة. وفيها ملتقى شورى الأخير اللي كان قبل الأخير، اللي قبل الأخير اللي كان في تركيا، نوقشت هذه القضية طويلا، ويعني ما طلعوا بتوصية واضحة في هذا الموضوع، ولكن يجب أن يوجد هذا الجهاز. هذا الجهاز يدقق على العمل الشرعي داخل المنظمة وفقا للمشرع التي هي الهيئة الشرعية قراراتها. أي رقابة داخلية، سواء كان يتبع للهيئة الشرعية في نموذج السعودية، يتبع للهيئة الشرعية في محل الدراسة، بنوك الثلاثة يتبع الهيئة الشرعية. دوامه داخل البنك ومعين داخل البنك، يداوم دوام مثل أي إدارة أخرى. وليس هذا ليس بدعا. المراجعة الداخلية، طبعا قيل المراجعة الداخلية هذا مصطلح مباشرة يتجه أذهاننا إلى إدارة معروفة، أي هي إدارة للتدقيق والمراجعة الداخلية المالية، راجع على البنك بشكل عام أو على المؤسسة بشكل عام. ف هذه مشتقة منها، أضفنا إليها الشرعية حتى تكون تختص في الجوانب الشرعية، سواء تبعت للمراجعة الداخلية المالية ولا تبعت للهيئة، بس يجب أن تضمن أنها جهة مستقلة وتدقق على أعمال البنك الشرعية. تفضل. لا، في كل شس، في كل، اذا كان احنا نتكلم مثلا عن البنك وشركاته التابعه وحده، لا هذه فروع يا شيخ، لا احنا نتكلم عن بنك الراجحي كله. ايه اصلا الفروع هذه ترى ما يسوون شيء، ترى يعطيك فلوس ياخذ فلوس بس، كل الشغل كله في الإدارة الرئيسية، الضوابط، الروز، السيستم، كل هذا كلها في الإدارة الرئيسية. قديما كانت الفروع بنوك مصغرة، الآن الفروع فقط هي نوافذ. تفضل شيخ. في أحد؟ إيه، إحنا قلنا تذكرون حطينا، كان في صورة هنا، كان فيها قلنا الأدوات، قلنا 1، 2، 3، 4، 5، من ضمن أدوات النظام الرقابة الداخلي المراجعة الداخلية على النظام. هذا الحين طبعا شو نسوي الحين؟ احنا نجي طال عمرك نمسك الإدارة وننفضك، تعال طلعوا اللي عندكم كله، راجع السياسات، الإجراءات، الأنظمة، المنتجات، الصلاحيات، السيستمز، يعني أي شيء نظام، ناخذ عينات، كل هذه لازم نسوي. جهاز ممكن لأن تقارير لهذا الجهاز ترفع للهيئة الشرعية، فأحيانا ممكن تجي مواضيع تعرض على أمانة الهيئة الشرعية، أو تقول الهيئة الشرعية للأمانة ادرسوا أو سووا كذا أو سووا كذا ولا سووا، فلما تجي للجهة تقول ليش ما طبقتوا الموضوع الفلاني، وإحنا رفعنا للأمانة الهيئة الشرعية وهم ما ردوا علينا. زين، يعني إحنا هنا أخويا بس طلعنا من هناك نصير تمام. طيب، فهذا هو ضروري، لازم يكون الجهازين هذه لدى الأمانة، لدى الهيئة الشرعية. طيب، جهاز مهم يخدم الهيئة وهو حلقة الوصل بين المؤسسة وبين الهيئة، تمام؟ هذولا بنجي وش يصيرون الحين، بس هذا هم حلقة الوصل. تذكرون قلنا كنا البنك نقول انه حلقة الوصل بين المودعين والمقرضين، زين، والمقترضين. الأمانة نفس الشيء، تستقبل من البنك، تحلل، تعطي للهيئة، ترجع، تودي للبنك. فالأمانة طبعا هو مسمى الأمانة يمكن يبدأ يتبادر للذهن أنها أمانة مجلس أو كذا، لا، هي هذه تحتها البحوث والدراسات والتطوير، فلا بد أن يكون عندها قدرة على فهم المنتجات، زين. أعطيكم مثال، جاءت الخزينة تبغى تطرح منتج جديد في التحوط، جيد، جايين هم كاتبين إيميل، السلام عليكم، هو في قطاع الشرعية، نرغب في مثلا إجازة منتج، أو نحن في حاجة للتحوط من في العملات الفلانية والفلانية، ولا يوجد لدينا منتج هذا. طيب، الآن شو تسوي؟ تروح تجلس مع أو إدارة الدراسات، إحنا الحين في البنك سميناها إدارة الدراسات والتطوير، فتروح تجلس مع الجهة، وش تبغون؟ والله حنا نشوف هذا المنتج التقليدي هو كذا يصير، نبدأ إيش نجلس معهم ويشرحوا لنا الفكرة والتفاصيل، زين، بعدين نبدأ إيش نفصل، هذا والله مغطى، هذا ما غطي، هذا يحتاج إلى مثلا استكتاب، مثلا يحتاج إلى، خلاص اتضحت الصورة، خلي واحد من الباحثين يكتب مذكرة عرض ثم تعرض على الهيئة الشرعية. يساعد الهيئة الشرعية في ضبط المنتجات والأعمال. احنا تكلمنا عن نظام الرقابة الداخلي، صح؟ قلنا فيه لازم في جهة تعزز هذا النظام وتحط فيه، مو بالهيئة هيئة فقط اللي لازم تبني النظام الداخلي الشرعي، الأمانة أيضا. الأمانة شلون؟ لما يجي هذا المنتج الآن، زين، قالت الهيئة لا مانع من هذا المنتج وفقا للصيغة الفلانية كذا كذا، انتهى الموضوع؟ لا، ما انتهى الموضوع. تعالوا يا، وين دليل الإجراءات حقتكم؟ زين، دليل الإجراءات، دليل تفصيلي، الموظف الفلاني يسوي كذا، الموظف الفلاني يسوي كذا، الموظف الفلاني يسوي كذا. فلما يجي عند القضية الشرعية، يقوم الموظف بإدخال البيانات كذا وكذا. طيب، طيب، لا، أصبر، إدخال بيانات، لا، ما تدخل بيانات بهذه الطريقة، لازم تدخلها عكس عشان متطلب شرعي. فتجي الإجراءات تعرض على الأمانة وتعاد صياغتها من جديد، أو أن إذا كان لسه بتسوى، أو أنه يعدل عليه. الأبعد من ذلك السياسات، تعاد صياغة السياسة كان فيها صلاحيات ومصلاحيات من هذا القبيل. الأبعد من ذلك والأهم من ذلك الأنظمة. البنك ما يشتغل مانيوال، ما يشتغل يدوي، البنك يشتغل بأنظمة. حتى طلبات التغيير على النظام تمر على الأمانة الهيئة الشرعية. فلما يجي مثلا البزنس جالسين يسولفون ذاك اليوم، قالوا حنا نبغى نعدل البطاقة بحيث أنها تصير بدال ما تسحب بالطريقة الفلانية تسحب بالطريقة الفلانية، يلا اكتبوا CR، هذا CR هذا يوجه للخدمات الإلكترونية بحيث أنه إيش يعدلون في النظام. فاكتبوا CR، CR هذا لازم يمر على من ضمن الدورته اللي تروح الجهات الرقابية في البنك وكذا وكذا، يمر على أمانة الهيئة الشرعية تشيك عليه. ليش؟ أحيانا شيء ما له علاقة، ليش يمر على أمانة الهيئة الشرعية؟ لأن قد يكون هذا عدل شيء كان موضوع ضابط موجود من قبل، أو بيوجد إشكالية تؤثر على ضابط آخر. فأمانة الهيئة الشرعية، ليش أنا أقول أنها هي أهم من الهيئة؟ ما طبعا ما أقول أنها هي أهم من الهيئة، بس أنا مجازا يعني. لأنها كل شيء لازم يمر من تحتها. فهي تعزز النظام الرقابة الداخلي، هي اللي تصنع مع الهيئة الشرعية وفقا لضوابط الهيئة. تمام، هي توصف، ممكن نقترح، لا نقترح احنا شلون، ما جبت، نسيت، ما يخالف، بس عندنا مذكرات العرض اولا. طيب خلينا نشوف بنجيها الحين. زين، خدمه نتائج الهيئه الشرعيه وحفظه، هذا من مهام الامانه، وكم لاحظتوا الضوابط المستخلصه عندنا في البنك وفي الدليل العقاري، قرارات الهيئه الشرعيه الان عندنا كلها منشوره على الويب سايت، اي واحد يقدر يدخل على موقع البنك يقدر يستفيد منها. احنا كل فتره نرجع نراجع قرارات الهيئه الشرعيه، لانك انت في خضم العمل ممكن انك تكتشف نفسك انك قاعد تمشي مره كذا مره كذا، فتحتاج انك تضبط مسارك، فتطلع ضوابط بحيث انها تحكم الهيئه الشرعيه، انت يا الامانه تحكم الهيئه الشرعيه، تقول لا ترى انتم احنا في قولنا كذا، هذا هو الراجح، لان احتمال تحفظ كثير من المشايخ بعض القرارات، تحفظ عليه بعض المشايخ، والله انا القرار هذا اتحفظ عليه، فيمشي القرار بالاغلبيه، فلما هنا يصير هذا متحفظ مره، ثم هذا يصير هنا متحفظ من هنا، يصير فيه خلل، فدور الامانه تضبط المسار بحيث ما يطلع منتجات البنك مشوهه مره، في مثلا تلقى في الافراد يجوز وفي الخزينه ما يجوز. تطلع الهيئه الشرعيه لمستجدات الصناعه الماليه، وهذه جدا مهمه، لان الهيئه الشرعيه يعني بعضهم فاعلين، بالعكس هم اللي قد يفيدون في الاجتماعات، وبعضهم قد يكون بعيد بعض الشيء، في الامانه لا تكون متابعه في المؤتمرات وغيره بحيث انها تفيد الهيئه الشرعيه. يجب تكون لديها خبرات متنوعه، وهذه جدا مهمه، واحد سال عنها قبل شوي وقلت بقولها. امانه الهيئه الشرعيه ليسوا فقط فوقها، فقيه كذا الحاله ما يصلح. ليه؟ لا بد يعني احنا لما يجي الفريش او المتخرج حديثا، هذا ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يعد لنا مذكره، ما يقدر يبحث. ليش؟ هذا مباشره ناخذه نسوي له غسيل مخ ونروح نوديه الخزينه ونعمده او نوديه الخزينه، نوديه الافراد، نعطيه دورات، لازم يدرس من اول وجديد، لازم نغطي الجانب ما بسميه القصور، لا الجانب المهني والفني لديه. ليش؟ لانه يخضع لدورات تدريبيه خلال، فنبدا احنا ايش نعطيه حبه حبه، يعني نعطيه اول شيء اجراءات كذا يعني يوسع صدر عليها، سياسات، بعدين يبدا يعد مذكره بسيطه، بعدين يرد على كم موضوع تقريبا، هذه في مرحله يمكن تاخذ لها سنة أو حتى يصير الواحد يعني بدأ يدخل معك في الجو. فقضية وجود خبرات متنوعة في الأمانة جدا ضروري، فلا نحتاج فقط شرعي ولا نحتاج مالي، نحتاج أشخاص متكاملين يجلسون مع بعض ويتناقشون ويجلسون يعرفون يجتمعون. أساس كذا حنا دائما في القطاعات الشرعية حريصين دائما على المتحدثين اللغة الإنجليزية، ان في كثير من الاجتماعات تعقد في البنك، شايف باجيك كلها تعقد باللغه الانجليزيه، انت تروح تجتمع على الخزينه كلهم يتكلموا انجليزي من جنسيات مختلفه، فاساس تبدا تدخل معهم انت تفهم وش قاعد يقولون. كثير من المعاملات الورقيه تجينا، لما يجيك صك ولا يجيك عقد تمويل مجمع كله بالانجليزي، احنا عندنا ما نترجم ابدا، الراجحي والان ما يترجمون، احنا ما نترجم، ان صارت الترجمه فيها مشاكل كثيره، تلقى الترجمه تجيك معكوس، الانجليزي صح وفق الضابط الشرعي والعربي غلط طالع. فالان كل الدراسه عندنا إذا جاءت بالعربي بالعربي، إذا جاءت بالإنجليزي بالإنجليزي. وغالب الأشياء اللي فيها زي ما يقولون تركات أو كذا هي غالبها بالإنجليزي. تفضل شيخ. أول شيء طويل العمر إحنا رأسماليين يعني. ليش قدمت لكم مقدمة اللي قبل شوي عشان ما حد يجي يقول لي كذا؟ لا لا جزاك الله خير. الحقيقة مجانا أو بلاش ها؟ لا إحنا عندنا برنامج، يمكن بعض الإخوان زارونا في الرياض وعطينا برنامج تعريفي بسيط وقلنا هالكلام، جزء من هذا الكلام. طيب الهيئة الشرعية عندنا برامج داخل البنك، مثلا احنا نسوي برامج تدريبية للموظفين من غير قطاع الشرعية. خارج البنك احنا يا الله نقدر نلحق على داخل البنك جيد. ففي فكرة طرحت أكثر من مرة، والحقيقة لا أخفيك يعني، ومن ضمن الأشياء الأفكار اللي والحمد لله استمرينا عليها موضوع اللي هو طباعة الرسائل العلمية والضوابط المستخلصة والدليل الشرعي للعقاري، والحين إن شاء الله قريبا بيطلع الدليل الاستهلاكي، المنتجات الاستهلاكية، وعقبها إن شاء الله بطاقات تباع إن شاء الله بتطلع. فهذه برامج من ضمن دور الهيئة الشرعية حتى منصوص عليه في المعيار أنها تدعم رفع الوعي في المصرفية الإسلامية جيد، لكن مقصرين في تقصير، لكن عاد نحاول احنا يعني نغطي ان شاء الله. ابشر لا يصير ان شاء الله نسوي برنامج نشوف، لكن نحاول حقيقه. تفضل يا شيخ. لازم لازم، لكن ما انا مقدم برنامج، لكن نشوف بعدين نشوف. تفضل يا شيخ. هو اتفق معك وفي تقصير من طرفنا، ولكن خلني اقول لك شيء. انا تو قلت لما يجيك موظف فول تايم معك و يعني وانت فوق راسه بالعصا ها، وتردي تروح من هنا وروح من هنا واقرا هنا وروح الدوره الفلانيه وتسوي له تكلك سنه وشوي والرجال لسه ما صحصح تمام. فما اتوقع، بس بقول شيء، في نسيت اقول حاجه شيخ. احنا طلاب الجادين يا شيخ حقين الدكتوراه والماجستير نستقبلهم، يبون يعني نساعدهم في او عفوا نقيم لهم بعض الشغلات، نعطيهم عناوين رسائل، نوجههم في بعض الشيء، ما عندنا مشكله نستقبل كتب، نوزع وان شاء الله تصلكم اصدارات جميعكم، بس حد ما ادري شلون نجمع العناوين، نبي واحد يجمع لنا عناوين الشباب عشان توصلكم. خلاص ان شاء الله يصلكم الاصدارين الاخيرين. والله كلها مشكله قضت. فشيخ فنستقبل طلاب الماجستير والدكتوراه، وجلسنا مع ناس، وانا رتبت لقاءات لناس مع الخزينه ومع يعني شو اسمه الناس، يعني حتى الى وصلوا بعضهم للسي او للرئيس التنفيذي. ف على الرحب والسعه، وهذا واجب علينا أن نسوي، لأن فعلا أنا أؤمن إيمان تام أن ما في بطون البنوك لا يجب أن يخرج، مو في بطون الكتب، في بطون البنوك يجب أن يخرج، ويجب أن الناس تجي وتجلس مع حقين البزنس وتخيل وتصور الخزائن في المملكة، خزائن في المملكة، ربع خزائن العالم الغربي كمنتجات، والبنوك الإسلامية من أقلها منتجات. طيب بعضها فعلا ما يصلح أبدا، لكن عرفت اللي تقول هذا ما في خير، زين يمكن الله يهدي. طيب يحتاج إلى ناس يجون ويقعدون يشوفون ويحللون هذه المنتجات، و يعني يحاولون أنهم يوجدون بدائل و لا. طيب آخر سؤال. هذا من طيبك الله يسلمك. احنا لسه تونا من حاشين ورجعنا ورا. السلام. يا سلام. جميل جميل. هذا لازم اجيب ناس ما فيهم حمى البنوك، طلب ناس من برا. عندكم انتم احنا ما نصلح خلاص. لكن يا شيخ جزاك الله خير، هذا شيء ضروري في بلاد الأمس. قلتك المحاضرين في الجامعات يكونون رؤساء تنفيذيين في شركات، يعني يكون من واجبهم أن يذهبوا إلى الجامعات ويلقون محاضرات على الطلاب، يسوون ينظمون لقاءات لي. طبعا هم اقتصاد رأسمالي، أنا مستحيل أنشئ قسم يخرج طلاب عشان يطلعون عاطلين في السوق، هذا خطأ وهذا واقع عندنا وهذا هو الأصل. فالمفروض قسم لا يحتاج سوق العمل وقفه، أو قنن مخرجاته. ليش أنا أخلي الناس كلهم يروحون تخصص هذا في النهاية يطلعون عندي بطالة؟ طيب هو أكيد بيطلع عندك بطالة لأن السوق ما يستوعب هذا الشيء. طيب هذا شيء. الشيء الثاني، جامعة الإمام حسب ما أعرف خطتهم الجديدة الآن، أول كان التدريب العملي فقط، روح في التدريس، الآن في مجالات أوسع، في القضاء، في البنوك الإسلامية، زين. فهذا شيء جيد ومؤشر الحمد لله، شيء طيب. التخصصات الشرعية عندهم مصيبة، يدرسون فقط شرعي، ما يدرسون جوانب الأخرى أبدا، من ضمنها الأرقام وما الأرقام ولغة الأرقام والإنجليزي. واللي يبغى يعني وأشياء تقنية، واللي يبغى يواكب سوق العمل في هذا الوقت ما يغنيه فقط الجانب النظري. طلب العلم الشرعي هذا شيء يعني شريف، وفعلا احنا كلنا يعني اتمنى ان يعني تفنى اعمارا في طلب العلم الشرعي، ولكن في النهايه انت تحتاج ايضا تواكب السوق. والاهم من ذلك، انت علمك شرعي، عندك علم شرعي، لكن ما تستطيع ان تدخل سوق العمل. ليش؟ لا ما تقدر تدخل سوق العمل لانك انت مثل اللي جاي يعني بلغه يعني كذا، وهو قاعد يتكلم بلغه اخرى، ما انت تتقابله، ما عنده مهارات، ما عنده كذا. فلا بد تخصصات شرعيه، وانا قلت الكثير من دكاتره الجامعات في جامعه الامام بحكم علاقتنا مع كثير من الدكاترة، انصح الطلاب، انصح الطلاب، انصح الطلاب، يعني خصص بدل ما في الجلسة الصيفية يروح يحضر دورة علمية، أنت جالس قاعد طول السنة تدرس قدامك مشايخ فضلة، في الصيف تروح تدرس دورة علمية. طيب أوكي حفظت السنة هذه الصحيح، جزاك الله خير. طيب السنة الجاية خذك دورة إنجليزي. اللي عقبها راح أخذ لك شو اسمه يعني في شيء تقنية مثلاً، في دورات مالية لغير الماليين، محاسبة لغير المحاسبين، اقتصاد لغير الاقتصاديين، موجود. نرجع لموضوعنا يا شيخ. ما صح عاد هذه، لا هذا دورنا إن شاء الله، إحنا الرأسماليين نطلع لكم دورات إن شاء الله. طيب بس عشان ما الوقت، طيب قلنا نجاح الهيئة من قوة الأمانة، نبي نخلص الأمانة يا إخوان. ذكرنا ورود الموضوع، هذا سير عمل الأمانة يرد لها الموضوع، إذا كان سبق عرضه يتم الرد مباشرة، ويختلف هذا من حسب هيئة عن هيئة أخرى. يعني عندنا في البلاد الهيئة فوضتنا أن المواضيع اللي يعني سبق عرضها أو كذا خاص حنا نرد على الجهة، إذا كان جديد يدخل على الهيئة الشرعية، حفاظا على وقت الهيئة الشرعية. أنا قلت لكم تو إحنا في السنة نعقد من 25 إلى 30 اجتماع، وأحيانا بعض السنوات أكثر، فللهيئة الهيئة الشرعية، فهذا عمل مضني جدا. أي والاجتماع الهيئة مو بحياكم الله مشايخ والله ترى اليوم جونا ذول، لا، في مذكرات عرض وفي هوشة، اعذروني على المصطلح، في يعني مضاربات كلامية مع الجهات ومكاسر وعدو غلط. الدراسة والتطوير هذه أحيانا يكون منتج جديد، لازم نجلس مع الجهة ونشوف هل هو يشبه المنتج الفلاني ما يشبه كذا كذا. إعداد الدراسة والضوابط، ما في رد بدون دراسة، لازم أي مستشار شرعي لازم يعد دراسة حتى لو كان منتج سبق، يعني لازم يعد دراسة ويستوفي فيه الموافقات السابقة والضوابط الشرعية والقرارات وما إلى ذلك. العرض على الهيئة زي ما قلت لكم ما في موضوع يدخل على الهيئة إلا لازم في معد مذكرة عرض، وهنا قلت لكم أنا برجع لكم فيه، أذكر هنا بس عاد ما أدري وين. المواضيع تعرض على الهيئة الشرعية لازم تعرض بمذكرة عرض. مذكرة العرض أول شيء الوصف الفني، وهذا اللي عليه الكلام، لازم المستشار الشرعي والباحث يستوعب هذا المنتج فنيا. قال فلان رجح ما فيه تصور، مو مسألة شيء، ما هي مسألة شيء، تصور المنتج، تصور الإجراء، تصور الطريقة. أي فهذا المطلوب كذا، جاءت الجهة الفلانية وطلبت منا كذا، والمنتج بالطريقة الفلانية، 1 2 3 4 5 6، ودورة العمل يرسمه كيف طريقته، وين بيروح وين بيجي، من اللي بيوافق عليه من موافق عليه، فني كأنه قاعد مع البزنس أو إدارة الأعمال. أي خلص، طبعا هذا يطول ويقصر حسب المنتج، خلص يبدأ يحصي المسائل الشرعية التي متعلقة. 1 هذا مثلا في المكان الفلاني، هذا أقرب ما يكون لأنه سيكون قرض وكذا كذا كذا، يبدأ يذكر متعلق المستشار الشرعي. سم لا لا لا، حنا الحين قاعد نعد المذكرة لسه، الأمانة شيخ، أمانة، حنا الحين كلنا قاعد نتكلم عن الأمانة، فيها باحثين، باحثين شرعيين. لما ذكرنا في البداية جبنا قلنا الهيئة الشرعية عندها جهازين، جهاز أمانة، الأمانة إحنا قاعدين نتكلم عن الأمانة الحين، الأمانة خاصة أنتم الحين الأمانة، زين 1 2 3 4 5 6 تقريبا، إحنا 6 الأمانة عندنا الآن، زين غير الأمين، لا لا أتكلم عندنا في البلاد يا شيخ. عفوا خلاص. فأنا الحين في الأمين وفيه مدير إدارة الدراسات، مدير إدارة الجهة تخاطب مدير إدارة الدراسات، يا مدير إدارة الدراسات عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ها المدير إدارة الدراسات يشوف هذا هل هو عرض ما عرض، يبدأ إيش يحوله للمستشارين، والله توك توظف جديد موضوع بسيط أحوله لك الباحثين إيه مستشارين إيه نسميهم مستشارين، والله موضوع معقد والله فلان هذا ما شاء الله خبير، موضوع في الخزينة ما عندك إلا الشيخ هذا عاد الدواء نحوله له. طيب فيبدأ إيش المستشار يبدأ يفحص الأوراق العقود، طبعا تجي بعض أحيانا عقود طويلة وكثيرة، والأسوأ أنت ما عندك مشكلة يجيك 1000 صفحة إنك تعرف تقرأ وتفهم، مشكلة يجيك واحد يرسلك إيميل في 4 سطور السلام عليكم أبغى منتج كذا كذا كذا. طيب تبدأ عاد تجلس أنت معه تروح وهذا يشبه منتج فلاني ممكن طيب يسوي كذا ممكن يسوي كذا ممكن، تبدأ تجلس أنت وياه دردش لين طلع الفكرة، فلما بعد ذلك تصيغ هذا الكلام كله في مذكرة العرض، تحط الوصف الفني، بعدين مسائل الفقهية، بعدها تذكر عاد إذا لك رأي لك شيء تقوله. طيب كمستشار طبعا ما ترجح تقول لا ترى أنا أرى لا، الترجيح والدراسة للهيئة أو الستة عندنا أي. كل مستشار لازم يحضر موضوعه لازم ويسأل، يعني اللي يسوي بحث كذا ويجمع من هنا ومن هنا يعني ينفضح قدامك عاد 6 مشايخ يعني يبين الميدان يحميدان على قاله. عندنا لا كل مستشار يحضر موضوعه يختلف من بنك، لكن عندنا لان عدد الهيئة كبير ويعني شو اسمه ومواضيع كثيره يعني، فهو اصلا تلقى داخل في موضوعين ثلاثه يعني، وعدد الحضور يعني مثلا يحضر امين الهيئه ومدير الدراسات ومدير الرقابه الشرعيه لازم يحضر كل اجتماع مدير الرقابه الشرعيه، لا تبع المراجعه الداخليه لازم يحضر، يعني انا الزمت مدير الرقابه الشرعيه لازم تحضر كل اجتماع، لا اسمع من المشايخ حتى يستوعب وش قاعد يصير، لما انت تنفصل عن مصدر التلقي ها وتشوف بس القرارات والضوابط، وبنجي بعد بنشوفها ان شاء الله شلون، ما يعني ما تفهم نفس الهيئه وليش اجازت هذا وليش منعت هذا وليش كذا، فلما تحضر النقاش تكون مستوعب اكثر انت تصور. طيب تبليغ الجهه بالرد، اعداد مسوده القرار، احنا في البلاد نرد مباشره قبل ما نعد مسوده القرار، نرد بالمحضر ليش يعني خلاص احنا نكتب المحضر ونرد بالإيميل مباشرة على الجهة قبل ما نصدر القرار، بعدين نصيغ القرار في الاجتماع الجاي نوقع. ليه؟ بسرعة البنك ما يحسنك لا تضيع الزبون، ايه احنا راس ماليين يعني ما فيه إلا لازم نبيع فنصدر القرار ثم نوقع من الهيئة الشرعية سم والله عاد ان شاء الله نصالح البنك يا شيخ، صالح الجميع يا شيخ، صالح المجتمع. طيب هذا نوقف هنا ولا انا ودي بس اخلص هالجزئيه. طيب هذا تقرير الهيئه الشرعيه، احنا تكلمنا قبل خلصنا من الامانه، في احد عنده سؤال عن الامانه؟ يمكن هذا يهمكم فقره كثيرا تم ان شاء الله سم له المستشار لما طبعا ما يشتغل الحالة، احنا نشتغل فريق تمام، يعني مواضيع مصنف عندنا 3 اصناف تقريبا، في شيء اصلا ما يحتاج مستشار مباشرة يرد، يدرس ويرد، واضح يعني أصلا، بس يأخذ موافقة من المدير الإدارة. في شيء لا يشتغلون فيه يعني اثنين، أو يشتغل مثلا مع ولازم يتواصل مع مدير الأمانة. في شيء لا يشتغل فيه كلنا، الأمين وال وش اسمه مدير الدراسات، ويصار منتج كبير أصلا. بعض الأحيان لا، كل تلقى البنك كله منخرج على هذا الموضوع، فكلنا نشتغل سوا، وصير في جروبات وشغل. يعني لما تيجي تقول موضوع صكوك كل بيشتغل فيه زين، لما تقول موضوع مثلا تمويل مجمع في تعقيد وتفاصيل كثيره، لازم اكثر من شخص، لازم شخص متمكن يشتغل فيه. وانت اذا يعني نجيت من مدير الامانه ثم نجيت من الامين ها ورحت للهيئه يعني اصلا اي خلاص يعني ان شاء الله امورك ماشيه، وخاصه إن صارت الهيئه قويه يعني مثل عندنا الهيئه تستدرك علينا يعني هيئه قويه اي صحيح. بعض الناس يطالبون ان عضو الهيئه لا يتكرر في اكثر من، انا اشوف انه من الانفع للهيئات الشرعيه ان يتكرر، لكن يتكرر بشكل معقول يعني هيئتين ثلاث يعني لا يكثر 50 عاد اي سام. لا مثلا يعني يكون عضو في مثلا في الراجحي في البلاد، مثلا في سامبا، في اي نفس الشخص يعني. في عمان مالك الهيئه واحده، ضوابط الحوكمه حقت الهيئات الشرعيه في عمان تكون عضو في هيئه شرعيه واحده فقط ما تتكرر. في حتى برا السعوديه في ناس كثير يعني تكررون، وهذا شيء جدا منطقي. لا انت الحين يا شيخ عندك مشروع تجاري، تذهب وتبحث عن الشخص الحصيف العارف، ولا تدور واحد تروح تعلمه؟ ها الحصيف صح، خلاص هذا يختصر. فانا بالتالي انا لما اجي بنشئ هيئه شرعيه بروح اصلا لو اجيب يعني على جلاله قدرهم الاخوان، انا ما انتقد يعني، لكن لو اجي دكتور من الجامعه ما قد دخل هيئه شرعيه ولا قد له اي تعاملات مصرفيه، حتى تلقى ما يعرف من البنك الا الحساب، ترى انا ما اتريق يا اخوان. هذا لو يقال هذا الكلام لو رحنا لمجال ثاني، انت خلنا نبعد، انا الان بنشئ برنامج حاسب كمبيوتر، أبجيب واحد متخرج من الجامعة ولا بروح لشركة قوية تفاهمة في هذا المجال؟ صح ولا لا؟ فمنطبق تماما على الهيئات الشرعية. فأنا الآن جيت لأعرض موضوع، أنا عندي 6 أعرض عليهم موضوع زين، طبعا كل شيء في وجهي جاي أعرض الموضوع زين، وأنا ما راجعت زين ولا دققت على الباحث. فيجيك الشيخ مثلا بن منيع يقول هذا ما يتصور بهذه الطريقة، فأنت ترد على الشيخ منيع زين، أو الشيخ يوسف شبيلي، هذا فاهمين التفاصيل كلها. فأنت لما تيجي تعد البحث مو تستكتب ولا ذا، لا تدري أن قدامك ناس مستوعبين تماما. وأحيانا تيجي بنت معلومة تقول والله جاءت مؤسسة النقد وقالت ترى كذا وكذا وكذا وكذا، لا مو بصحيح، تعميم وصلنا في البنك الفلاني مو بكذا، كذا وكذا وكذا. فأنت لازم تكون لك شبكة تواصل مع الأمانات الأخرى حتى تعرف يعني وش تضبط وضعك، وتعرف يعني وين هل وش المعلومة صحيحة ولا مغلوطة ولا لا. ففي فائدة من تكرار عضو الهيئة، هذا قصدي يا شيخ، لكن التكرار الواسع أن يكون عضو الهيئة في 50 عضو في 50 هيئة شرعية يعني هذا عاد هذا يعني مو طيب. تقرير الهيئة يا أخي لازم قص بعض الكلمات ذي شيخ ما تصلح. طيب تقرير الهيئة الشرعية، احنا قلنا ان مسؤوليات الهيئة انها تقرر، فلازم تحط تقرير يجب ان يحتوي عنوان التقرير هيئة، هذا طبعا بنص معيار الحوكمة 1 فقرة 9، عنوان التقرير بيان الهيئة الشرعية للمقدم للجمعية العمومية كذا كذا، الجهة التي يوجه لها التقرير موجه لمن؟ الجمعية العمومية إذا كانت مثل الستركشر اللي ذكرناه قبل شوي، الفقرة الافتتاحية أو التمهيد أو الغرض من التقرير، احنا دائما نقول الغرض هذا تقديم أعمال البنك وش سوى خلال الفترة الماضية وكذا وكذا وكذا. نطاق عمل الهيئة، أن الهيئة مسؤولة عن الإفتاء في كذا وكذا وكذا، لازم تحدد النطاق وش شافت وش ما شافت. المسؤولية الإدارة عن الالتزام، لا يجب أن تنص الهيئة على أن الإدارة هي يعني مسؤولة عن الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية. رأي الهيئة الشرعية، لازم تقول الهيئة رأيها أن راجعنا واكتشفنا أن في 30 ملحوظة 40 ملحوظة وقد صححت، وفي بقية 3 ملحوظات ما صححت وكذا. احنا ذكر في أحد من السنوات ذكرت الهيئة الشرعية أن صححت كذا وكذا ملحوظة، عدا ملحوظة واحدة وتعهد البنك بإنجازها خلال كذا وكذا وكذا. تمام؟ فيجب الهيئة، يجب عليها أنها تقرر عن هذا الشيء. طيب، تاريخ التقرير، توقيع أعضاء الهيئة الشرعية. احنا بيانات الهيئة الشرعية المقدمة للجمعية العمومية منشورة على موقع البنك من ضمن قرارات الهيئة الشرعية، أظن قرار 91 ألف باء جيم دال، كل السنوات الماضية من 2006 إلى هذه السنة. طيب، خاصة نوقف هنا عند المواجهة الخارجي ونصلي. في شيء، في سؤال، في قبل ما جزاكم الله خير.